المسألة الخامسة، إذا أتى ربها أو صاحبها فهل يكتفى في ذلك بمعرفته لها أو لا بد من بينة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وظاهر الحديث أنه إذا أتى صاحبها فعرفها بذكر صفتها فإنها تدفع إليه ولا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى من يشهد له، لا يحتاج إلى دليل، مجرد ما يقول والله أنا فعلا ضاع مني محفظة فيها 500 ريال مئات أو 500 ورقة واحدة أو فيها وفيها، والمحفظة لونها كذا، خلاص يكتفي، ما يحتاج يقال له أثبت ذلك. فدلالة الحديث ظاهرة لصحة قول من قال إنه لا يحتاج إلى بينة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب غيره في هذه المسألة. الحديث كما سمعت فيه أنه أمره بتعريفها حولا ثم حولا ثم حولا، وهذه اللفظة أنها ثلاث أحوال اختلف فيها، فمرة قيلت أنها ثلاث أحوال، ومرة بالشك هل هي ثلاثة أو حولا واحدة، كما ذكر هنا أن شعبة ابن الحجاج شك في ذلك، هل سلمة شيخه ذكر ثلاثة أو ذكر أحد حولا واحدة، والروايات بمجموعها تدل على أنها على أنه أمره بثلاثة أحوال، يعني أن يعرفها ثلاث سنوات، وهذا لم يذهب إليه جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم، وإنما ينقل عن عمر رضي الله عنه في أقوال أخر، وأيضا ينقل عن أبي، وقال به بعض شواذ من أهل العلم، ولكن قول جماهير الأئمة بل عامة الأئمة وأهل العلم أنه يكتفى فيها بحول واحد، وذلك لدلالة الأحاديث الأخرى، حديث زيد كما سيأتي وحديث أخرى، على الاكتفاء بحول واحد. وهنا نقول إذا ثبت هذا اللفظ، نقول إذ ثبت أحسن، إذ ثبت هذا اللفظ وهو الثلاثة فكيف يحمل؟ نقول هذا متروك لما يراه من يفتي في المسألة، إذا كان المال عظيما كبيرا فإنه قد لا يكتفى فيه بحول واحد، ليس من جهة الوجوب لكن من جهة براءة الذمة ومن جهة الاستفادة منه والاستمتاع به. ومعلوم أن 100 دينار في وقت النبوة أنها مال كبير كبير، لأن الشاة الواحدة كانت في ذلك الوقت تساوي الدرهم أو أقل من الدرهم، بعضها أكثر لكن في نحو الدرهم، فكيف 100 دينار والدينار 12 درهما؟ فهذا معناه 1200 درهم، معناه أن هذا مال كثير جدا، فله شأن كبير. والدنانير صغيرة، يعني دنانير ذهب صغيرة، صغيرة الحجم، وضياعها أيسر من ضياع الدراهم، لأن الدراهم أكبر قليلا من الدنانير. المقصود من ذلك أن نقول إن ذكر الثلاث أحوال هنا صحيح محفوظ في الحديث وليس بغلط، وأن هذا على وجه ما يراه المفتي أو ولي الأمر في الأموال العظيمة، لكن الواجب يكتفى فيه بسنة كاملة. هذه السنة تبدأ من أي وقت؟ قال عرفها حولا، وجدت صرة 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فدل ظاهر الحديث على أنه لما وجدها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يعرفها. فنستفيد من ذلك أنه أولا لا يجوز تأخير التعريف لأنه أمره بالتعريف والأمر للفور. الثاني أنه يعرفها حولا كاملا لأنه أخذها بشرط التعريف، لم يأخذها ليتملكها، الشريعة ما أذنت له أن يأخذ ليتملك، ولكن يأخذ ليعرف. ويبدأ التعريف من الأخذ، يعني مباشرة يعلن عنها في أبواب المساجد، الأماكن العامة، والصحف، بحسب الحال. أيضا مما نستفيده من الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام له: فإن جاء ربها وإلا فاستمتع بها. هذا يفيدنا أنه بعد التعريف، بعد مضي الحول، أنه يملكها من التقطها، يملكها من التقطها. لكن هل ملكه لها ملك ناقل للملكية، أو ملك مراعا فيه قدوم صاحبه؟ لا، هذا ملك مراعا فيه قدوم صاحبه، فهو يعرف وبعدها يأخذها له. لكنه إن جاء صاحبها بعد مدة من الزمان وقال: أنا ضاعت، أنا وجدت، سمعت أنك تذكر مثلا غاب عن بلد 7 سنين، ثم بعد ذلك أتى وقال مرة في سنة من السنين واحد راح قال: من ضاع له؟ قال: أنا ضاع لي، فذهب إليه، وجب عليه هنا أن يعطيها. فإذا هي أمانة في يده، له أن يتصرف بها ويستمتع بعد التعريف، لكن إن جاء ربها فهو أحق بها، لأن ظاهر الحديث جعل الملكية هنا ملكية أمانة ومراعاة، وليست ملكية انتقال للملك كالبيع، ليست كالبيع، هذه أشبه ما تكون بالوديعة، فهي أمانة في يد صاحبها له أن يستمتع بها. مسألة الأخيرة، هذا الحديث ظاهر في التقاط، ظاهر في التقاط الذهب والفضة، ظاهر في التقاط الذهب لأنها دنانير والفضة، ولكن هل العروض تلتقط؟ العروض تلتقط، وجد واحد ساعة، وجد واحد قلم له قيمة، وجد شنطة ثمينة، وجد، هل العروض تلتقط أم لا تلتقط؟ بشت مثلا، أشياء من هالقبيل التي لها قيمة. من أهل العلم من قال: لا يلتقط العروض، وإنما هذا خاص بالنقد، وأما العروض فلا يحل له أن يتملكه، وإنما يكون في يده أمانة ويعرفه، يكون في يده أمانة لصاحبه أو يسلمه. والقول الثاني أن العروض مثل النقد، هذا هو الصحيح لأجل عدم الفرق بينهما، وكل منهما إذا ضاع عن صاحبه فهو لقطة. قدر المجزئ ما يحصل به تعريف أسبوعيا، يأخذ كل أسبوع يوم يعلن عنها، ويعني في مجامع الناس، أبواب المساجد، الجرائد مثلا يعلن عنها، إذا كان في شركة ضاعت في مكان يحط لافتة، يعني بما يحصل، ما في التحديد كيف يعلن كيف يعرف، لكن بما يحصل به إشهار وجود هذا المفقود أو هذه اللقطة. إذا حصل الإشهار بذلك، لأن المقصود أن يجدها ربها، وحفظها له لا لغير. هنا مسألة، هل للواحد أنه يأخذها، أنه يأخذ اللقطة ذات القيمة بدون تعريف؟ حرام وإثم عليه، ويكون كالغاصب لها، يكون غاصبا لها، يأخذها ويتملكها بدون تعريف. ولذلك من لا يجد في نفسه قوة على التعريف وعلى متابعة هذا الأمر، فإنه يسلمها لولي الأمر، يسلمها لإدارة المدرسة، يسلمها للشركة، يسلمها إمام المسجد، يعني يبرئ ذمته من ذلك. أما إذا آنس من نفسه قوة فلا بأس. هنا بحث أذكر أن بعض أهل العلم بحثه، وهو: لماذا يأخذ اللقطة؟ اللقطة يأخذها لماذا؟ لأي شيء؟ من الناس من يأخذها ليتملكها، يأخذها يقول: لعله أن لا يأتي صاحبها فتكون لي. ومن الناس من يقول: آخذها لأحفظها لأخي المسلم. ولا شك أن نية الأخذ لحفظها لأخيه المسلم ولو حصل له تملك لها فيما بعد، هذه أرفع من أنه يأخذها بنية أنه يتملكها بعد الحول. نعم. هو بالخيار يده عليها يد أمانة، فإذا أتى صاحبها فإنه يضمنها له. وقولنا يد أمانة عشان لأجل مسألة التفريط، يعني لو تلفت في يده، يعني كلمة يد أمانة لها آثارها الفقهية، يعني لو تلفت في يده فهنا يدخل التفصيل مثل التفصيل في الأمانات إذا كانت بتعد وتفريط أو بغير تفريط. بدلا يرد اللقطة ترد إذا كانت موجودة، ويرد مثلها إذا كانت استهلكة، أو يرد قيمتها. نعم. تبقى في ذمته. نعم. إذا انتقلت إلى ملكه فهي من جنس ماله، من جنس ماله بعد الحول أصبح فيها الزكاة. وإذا ورثها إذا مات تورث عنه جميع أحكام المال، يعني بعد هذا تصير ملك له، فإذا انتقلت الورثة كذلك تصير ملك، تصبح ملكا لهم لأنها انتقلت إليه بعد التعريف. لا بأس، بس ما تكون هم نقد، يعني وهو كل يوم يعرف، يعني ولا بشغلك كل يوم؟ لا، في الأشياء التي لها استهلاك لا، لكن مثل مثلا غنم شياه، مثل شيء فيه حليب، فيه شيء يعني فيه الصوف، فيه هذا له أنه ينتفع به لأنه يتضرر ببقاء. أما الشيء الذي إذا استخدمه نقص من قيمته أو أثر عليه فإنه لا يجوز له ذلك حتى يمضي الحول. بيأتينا بحث وش اللقطة اللي تؤخذ واللي تعرف واللي ما تعرف، أظن بيأتي بعد أبواب. إيش تقول؟ هذا اللي أقول لك، أقول يأتي إن شاء الله. التعريف يعني هذا سؤال جيد، يعني الآن هو بيعرف المفروض بيحتاج إعلان، الإعلان بكذا ب100 ريال ولا ب200 ريال، ولا بيحط شيء بيحتاج واحد يقول كل يوم عرفها. طيب أنا كل يوم عرفها أبغى أجر، قال طيب في الشهر بكذا الأجرة، هذه المؤونة على من؟ على صاحبي، على المالك الأصلي، على من ضيع هذا المال له، أو على الملتقط؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنها على المعرف، على الملتقط، لأنه التقطها ليتملكها، والتقطها لأنه يعرفها حولا ثم بعد ذلك يأخذ. فالغنم بإيش؟ بالغرم، فهو لما أراد الغنم هنا صار مخاطبا بالغرم. وإلا في حال واحدة قال بعض أهل العلم فيها من الشافعية وغيرهم، قالوا إلا إذا أشهد على أنه أخذها حفظا لصاحبها وأنه لا يريدها، إذا أخذها حفظا لصاحبها وأشهد أنا لا أريدها فأخذها حفظا لصاحبها وبأعلن عنها، في هذه الحالة عندهم أنه يرجع بها على صاحبها لأنه لا نية له فيها. أما إذا أخذها للتملك فإن عليه الغرم كما أن له الغرم. وجدها يجب عليه يعرفها في المكان اللي أخذها منه. أما مثلا ذهب إلى بلد يومين بعدك يأخذها ويجيبها للرياض، كيف يعرف؟ يعرفها في الرياض؟ لا، يعرفها في البلد الذي أخذها منه. لذلك بيأتينا أنه لقطة مكة لا تحل، لا يحل تملكها. لماذا؟ لأن مكة لا بد أن يأتي الناس إليها، واحد فقدها الآن في حج في غيره بيجي مرة ثانية أو بيجي أحد منه، فهي تعرف

معها حذاؤها وسقاؤها، ويعني بالحذاء الخف وبالسقاء البطن، لأنها تشرب ماء كثيرا فيكفيها ذلك مدة طويلة. فضالة الإبل لا يحل أخذها ولا التقاطها ولا جعل ضالة الإبل مع إبله لتمتلك، وإنما تترك وسيعرفها صاحبها يبحث عنها وسيجدها. والإبل غالبا ما تمشي مسافات كثيرة، فقد تند الواحدة منها عن بقية الإبل ثم بعد ذلك يفقدها ربها فيبحث عنها ويجدها. القسم الثاني من ضالة الحيوان الغنم من الضأن أو المعز، فإنها إذا وجدت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، ومعنى ذلك أنه يحل له أن يأخذها مباشرة. فإذا أخذها فإنه يستمتع بها دون تعريف، لأنها مما يعتدى عليه، مما سيذهب إذا لم يأخذها، فيجعلها مع غنمه لتنمو لصاحبها ويستفيد منها، أو له أن يذبحها في الحال إذا كان ما عنده شيء، أن يذبحها في الحال ويأكلها. يعني لو وجد ضالة من الغنم تحقق أنها ضالة فذبحها فأكلها فلا شيء عليه، له أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإن جاء صاحبها يبحث عنها ضمنها إذا كان ذبحها، يعني ضمن قيمتها، أو ضمن مثلها إذا كان عنده مثلها، وإذا كانت نمت عنده أيضا كبرت أو بعد جلست عنده مكثت عنده سنين فولدت ونحو ذلك، فلصاحبها نماؤها المتصل والمنفصل أيضا. وإن شاء أيضا تصدق بعد ذلك خير صاحبها. فالمقصود أنها كما قال عليه الصلاة والسلام لك أو لأخيك أو للذئب، فله أن يتصرف فيها. قوله هنا عرفها حولا، في الحديث الأول حديث زيد بن خالد الأول، عرفها حولا ثم اعرف وكاءها، إيش أفضل؟ ها؟ لأن بس اللي لفت نظري ثم، قال عرفها حولا ثم اعرف كذا، ثم احفظ، نعم ثم احفظ عفاصها إلى آخر. ثم هنا هذه تأتي بمعنى الواو، يعني عرفها سنة واعرف، عرفها سنة واحفظ عفاصها إلى آخر. هذا يدل عليه الحديث الرواية الأخرى التي جاءت بعد ضم باب وبابين، قال اعرف عفاصها كذا ثم عرفها سنة. فإذا مجيء ثم هنا لا يدل على أن المعرفة تكون متأخرة، بل ينبغي أن تكون المعرفة، بل يجب أن تكون المعرفة من أول الأمر حتى لا تضيع عليه أو يصيبها منها تفريط أو تعدي أو نحو ذلك، فلا يعرف ما له وما عليه فتحدث الخصومات. دل الحديث أيضا على أن دلت الأحاديث على أن الأشياء اليسيرة الصغيرة فإنها لا بأس أن تؤخذ وتلتقط ولا حرج في استعمالها. وذكر البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بتمرة قال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لا أكلتها، وهذا يدل على أنها في حق غيره لا بأس بها حتى ولو كانت من الصدقة، وعلى أنها في حقه لو تيقن أنها ليست من الصدقة ووجدها في الطريق أنه لا بأس أيضا أن يأخذها. قد أخذ منها أهل العلم أن الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس فإنه لا بأس بأخذها، وجد سواك، وجد قلم، وجد 10 ريالات، وجد 50 ريال ونحو ذلك في مكان لا يهتم فيه بمثل هذا المبلغ، يعني لا تتبعه الهمة، يعني من ضاع منه لا يتكدر ويقول ضاع مني مال ونحو ذلك أو سقط مني أشباه ذلك، فإن هذا من اليسير إذا كان العرف يعتبره يسيرا. من اليسير في جميع البلاد مثل التمرة والسواك والغصن والخشبة وأشياء من ذلك مما ينتفع منها الناس، فهذه لو أخذها بدون تعريف لاستعمالها فلا حرج عليه في ذلك. نعم يأتي الحرم بيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر لأن سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه السلام يخشى أن يتدرج الناس من هذا السؤال، يتدرج الناس إلى أخذ ضالة الإبل، أن الإبل كثير ما تفلت الإبل تروح بعيد كذا، صحيح أقول تروح بعيد وكل واحد بيشوف وحده، بيشوف بعير وحده أخذه وقال هذه ضالة، هذا بيتوسع الناس فيه خاصة من لا أو من تقل ذمته فيأخذ ضالة الإبل. ضالة الإبل تمشي وتأكل معها سقاها ولا يعتدى عليها، يعني بتبحث عن الأكل وبتبحث عن الشرب ولا يعتدى عليها وبتصبر عن الشرب أيام وصاحبها بيبحث عنه ويعتدى. نعم لما يحتاج الله يذبحها تحفظها له ما تعرف، يعني ما يلزم من ضاع من ضاع له من ضاع له، لكنك تأخذها تذبحها في الحال وتأكلها، لكن تعطيه هذه ها؟ لا لا غير الضالة غير، ضاع عنها ربها بقيت هذه مكان ما حولك أحد، ما حولك أحد جهة. هذه تحصل أحيانا في بعض الأماكن، أما مثلا في البلد واحد ظهرت من حوش الحوش يقول هذه مذبحها، لكن إذا ضاع عنها ربها لا بأس. أحد المشايخ الله يغفر له أولين من مشايخ الأجلة كان إماما لمسجد يعني من أكثر من 80 سنة، وكان إماما لمسجد فانفلتت أحد الغنم عنده أظنها معزة، انفلتت من بيته وكانت تطلع طبعا برا وتأكل من يعودونها من الحوش، انفلتت عقب المغرب وراحت وهو راه الصلاة، عادته أن يؤخر الصلاة العشاء الناس يبطون يعني يتأخرون ويتأخر نص ساعة ساعة لربع العشاء لأجل تحصيل بعض الفضيلة في تأخير العشاء، كان هو من عادته أنه يؤخر العشاء، فأتى ذاك اليوم وأقام سليم تلك الليلة فأقام، قال له أقم وصل، قال له واحد من الجماعة قال له يا شيخ أحسن الله إليك اليوم عجلت بالإقامة، قال والله غنيمت اللي ظهرت وبروح أدورها، قال قل له أني جاء الغنم كي ظهر كل يوم يضيق حتى تذكر به. فالشاهد أنها في البلد توجد، يعني ما هو ما زوخ الواحد لقاها في الشارع خذها ودخلها بيته، فصاحبها بيجي يدورها بشكل أو ثم بمعنى الواقع. هذا ظاهر ظاهر، لكن الرواية الثانية فيها اعرف ثم عرفها، احفظ وعاءها واعرف وعاءها ثم عرفها، وهي بعد السنة ان بعض اهل العلم قال يعرف وكاءها وعفاصها و وعاءها يعرفها في أول الأمر ثم بعد السنة أيضا يراجع ويعرف، لكن هل فيها أحد يعرف شيء لمدة سنة وبينسى؟ يعرفها ما جاكم أحد ما حد طلبها هو بيشوفها لمدة سنة، فلذلك إعادة المعرفة للتأكيد، لكن هي المعرفة الأولى هي المهمة، المعرفة الأولى حتى إذا أتاها صاحبها لأنه إذا به عارف الوصف إلى آخر. نعم لا افرض انها قال لا انا ابقى مثلها، انا ضاع لي ثني ابغى ثني، انا ضاع لي بعير خمس سنين ابغى بعير بخمس، ضاع لي بكر من الابل ابغى بكر. ولي الامر امير البلد اذا كثرت الضوال هذه حفظها يحتاج إلى مؤونة، كونها يحفظها ويخلي لها راعي ويخلي واحد يوديها ويجيبها بيجيب لها علف ولا شيء، هذا يحتاج لها مؤونة، فإذا كثرت مؤونتها تكثر وبتكون على بيت بيت المال، فله له أن يبيعها، فإذا باعها ورصد الثمن جاء صاحبها قال له هذا الثمن، ليس له أن يطالب، قال له أنا أريد بعيري، قال بعيرك بأنها أنا أريد مثله، أنا ما أريد ثمن، ليس له أن يطالب، إذا باعها الأمير فيرصد له الثمن، يحفظ في بيت المال، وقال ليس لك إلا هذا، ليس لها المطالبة. نعم. إذا عرض وحول على التعريف فهي ملك للمعرف، ملك لمن التقطها وعرفها، كل أحكام الملكية تصير له بان هنا، ملك يريد يتصرف فيها، ملك إذا مات ورثت عنه، إذا ضاعت منه فهي من جنس ماله، كل الآثار تترتب عليها، الزكاة إذا كان فيها زكاة. إذا كانت أنها ما تمتنع عن صغار السباع يأكلها أو تموت ما تقدر تمشي، لا هذه لها حكم حكم الشيعة، إذا كانت لا تمتنع عن صغار السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّه فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، فإذا كان صغار الإبل اللي توها مولودة لا تستطيع أنها تمشي مشي طويل ولا ترد الماء تأكل الشجر وقد يعتدي عليها ذيب ويأكلها، فهي لها حكم الغنم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عظاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يقتلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت الأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. باب لا تختلف ماشية أحد بغير إذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مر معنا كلام على كثير من أحكام اللقطة، وذكرت لك أن اللقطة بالفتح فتح القاف، وقد تسكن عند بعضهم فتكون لقطة، وهي ما يلتقط من المال الذي ضاع عن صاحبه أو أضاعه صاحبه. والكلام على لقطة مكة في مسائل: الأولى أن مكة لا يحل لأحد أن يمتلك ما يلتقط فيها، لا يحل لأحد أن يتملك لقطة مكة، بل لقطة مكة إذا وجدت فإنها تؤخذ للتعريف، للبحث عن صاحبها، لتسليمها له، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا تحل لقطتها إلا لمعرف أو إلا لمنشئ، يعني لا يحل التقاط هذا المال الضائع إلا لمن أراد تعريفها أو أن ينشد على صاحبها. وذلك لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ويسعى بذمتهم أدناه، وبعضهم يخدم بعضا. ومكة على الصحيح ليست كغيرها من البلاد، بل مكة لا بد أن يأتي أن يؤتى إليها، فمن أضاع شيئا ربما يكون خرج منها ثم يعود ثم يسأل عنه، ولو عاد بعد سنة أو سنتين أو ثلاث إلى آخر، فإنه يعود ويسأل، وقد يعود بعض أقاربه، وقد يعود بعض من يرسله. فمكة لها خصوصية في هذا المقام. وقال بعض أهل العلم إن مكة كغيرها في الأحكام، وحملوا قوله لا تحل لقطتها إلا لمنشد على الأفضلية، وهذا ليس بجيد، بل مكة في سياق الحديث الذي سمعتم لها خصوصيتها، فكل ما ذكر في هذا الحديث من تحريمها ومن أنه لا يحل فيها، لا يختلى خلاها ولا كذا وكذا مما ذكر، فهذا كله لخصوصيتها بذلك. ولهذا جاء الاستثناء فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا. قال: إلا الإذخر. المسألة الثالثة أن تحريم قطع الشجر في مكة، سواء أكان شجرا أخضر أو كان شجرا يابسا، هذا متعلق بما ينبت من المطر، لا يقطع ولا يكسر غصنه بل يحترم. أما ما أنبته الإنسان فيها قصدا، أتى بشجر فزرعه، أتى بنخل فغرسه، أتى بشجر مثمر فغرسه ونحو ذلك، فهذا الصحيح أنه ليس كغيره، لأن ذاك تحريم إنما هو بما يكون عاما يشترك الناس فيه، وهو ما ينبت من المطر ومن العضاء ومن الشجر الذي ينبت بدون فعل آدم. قوله في آخر الحديث اكتبوا لأبي شاه، هذا استدل به أهل الحديث وعلماء المصطلح على أن كتابة الحديث مأذون بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أذن بكتابة حديثه لأبي شاه، وكتب هو عددا من أحكام السنة وأرسل بها، وهذا هو الصحيح في أن تدوين الحديث وكتابة السنة أنه مشروع، بل قد يكون واجبا إذا كانت الأحكام لا تبقى إلا بالكتاب. وهذا هو الذي ذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أمر ابن شهاب الزهري أن يكتب السنة وأن ينشرها. وعمر رضي الله عنه لما تتراءى تتابع الناس في كتابة الحديث وكثرة عنايتهم بذلك نهاهم وأمرهم أن لا يكتبوا الحديث، وذلك خشية أن يجعلوا الحديث مع القرآن أو أن يشتغلوا بالحديث عن القرآن، ولأنه في زمنه الصحابة الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين موجودين، فالكتابة لم يقم قائم لاستدعائها. ولهذا بعد ذلك كتب عن أبي هريرة تلامذته، وكتب عن ابن عباس أيضا تلامذته، وهكذا في شيء كثير من هذا القبيل. نعم. لا لا، الشاهد معروف. كيف هو أبو شاه؟ الشاه واحدة الشيعة. كيف؟ أحمد شاكر. أحمد شاكر ما طلع. أحمد شاكر. أبو البخاري. نعم. إيه محمد شاكر. ما أدري. هذا كلام ما هو صحيح. لأن الطبعة السلطانية لما طبعت أحمد شاكر كان عمره سنتين. إيه النسخة أبيه هذه أخذوها من مقال في مجلة الكتاب في نحو عام 68 هجري، يعني بعد طبع النسخة اليونينية هذه بأكثر من 60 سنة أو نحو 60 سنة، 55 إلى 60 سنة. أحمد شاكر له مقال في مجلة الكتاب، مقال عجيب، إذا كانوا هم أضافوه على هذه الطبعة جيد. ذكر فيه مميزات النسخة اليونينية التي اعتمد عليها في طباعة الطبعة السلطانية في مصر اللي فيها الفروقات، وأن هذه الطبعة تنا بها والد الشيخ أحمد شاكر اللي هو محمد شاكر، قرأها وكان لها يعني عليها، وهو ذكر فيه مميزاتها وما اشتملت عليه. هذا في مجلة الكتاب، إذا كانوا لما أرادوا هذا التصوير ألحقوها به يمكن هذا شيء آخر، هذا من الصنيع الحاضر، أما هو لم يعمل شيئا للبخاري فيما أعلم، يعني ما يقطع الشجرة. نعم. بيت المال توضع عند ولي الأمر، يعني شلون يستظل به؟ الاستظلال ما فيه، لكن لا يشيله. إيه طيب، هذا من مال البر. لا لا، ما يدخل خاصة، يعني إذا زرع داخل الحرم ولا خارج الحرم؟ فيه زراعة فيها ولا في عرفة؟ فيه. إيه على كل حال إذا كانت داخل الحرم وزرعها آدمي لها حكم ما زرعه الآن، ولأنها النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ساعة من النهار، كانت هالساعة يعني أحلت له ساعة أن يدخلها بصيغة اللباس القتال ومرهب فيها، يعني مرهب العدو فيها، أحلت له ساعة من النهار، وكانت هذه الساعة يعني أكثر من الساعة الوقت الحاضر اللي هم من الضحى إلى العصر، ساعة يعني جزء من النهار، ولا تحل لأحد بعد، ليس لأحد أن يفتح مكة بعد ذلك، يعني يدخلها بسلاح وكذا ويقاتل أهلها، ليس لأحد ذلك بعد، لم تحل إلا له ولا تحل لأحد بعد. قد إيش؟ نعم، هذا دليل واضح. لا ما يضطرد في الاستثناءات، لأنه قد يكون مبني على آية وقد يكون مبني على شيء من ذلك، لكنه قد يجتهد عليه الصلاة والسلام في شيء ثم يأتي الوحي بتقريره أو إقراره عليه. باب لا تجتنب ماشية أحد بغير إذنه.